عاوز أهيئ مكان قريب للطالبات ويكون كده عارف يعني ممكن تكون قريبة بس الطلبة والطالبات كده يجربوا شوية الطالبات يجربوا شوية أيوة ممكن نبقى نحيي كده لا يعني في أي مكان أنت بس معود البنات تسمعوا لأن هم المحاضرة اللي فاتت ما سمعوش وقالوا لي ما سمعوش يا أولادي كده افسحوا مكان العمود يا أولادي بس خلاص صفين ثلاثة صفين ثلاثة جنب العمود يا شباب ارجع كده يا محمد ارجع كده صاحب المجالس يفسح الله لكم ارجع يلا خلاص كده كويس على كده عشان كده البنات صفين دول البنات أظن كده ما تسمعوا واضح واضح بسم الله الرحمن الرحيم انا كنت بقول لكم دايما النور اللي في عيني ده مش عاوز الله يطلع عنه انا قلت لكم النور ده ما بشوفش انا منه ولا بعرف اشتغل منه يبقى حتى هنا يا بلاش خالص المره اللي فاتت قلت لكم انا النور ده ما بعرفش اشتغل فيه لا بشوف ولا بسمع اللي كان معايا المحاضره اللي فاتت اللي كان هنا مسؤول المحاضره اللي فاتت انا قلت له الكلام ده حول النور ده ومش كل محاضره هتكلم الكلام ده بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم احنا بدانا القراءه في كتاب اسرار البلاغه الذي هو الكتاب الاول الذي الفه عبد القاهر قبل تاليف دلائل الاعجاز وبينت ذلك وبينت الدليل القاطع على أن هذا الكتاب ألف أولا وتكلمت كلاما مختصرا جدا في موضوع المقدمة وحكيت الشيخ محمد عبده أنه هو الذي فتح باب النيل من لا ما فيش ما يميت عشان فينا جلسات فينا جلسات باب الهجوم على كفر وتكلمت في ذلك وبدأت أقرأ كلام عبد القاهر وانتهينا إلى نقطتين النقطة الأولى هو بيانه أو كلامه عن الكلام كلامه عن الكلام الذي هو البيان وأنه هو الذي حفظ العلوم وأنه هو الذي أبان عن مكنون العقول والقلوب إلى آخر ما قلناه وقلنا إن له إشارة على مثل صلى أنا قلت لك المرة اللي فاتت في الكتاب ما بيشوفش في مكمنة حتى يمين شانك وحتى تنزل شوية لا تشكوا سيدة لحظة كده مدى حضرتك لا انا ممكن بس المكتب ده وشيء لا انت ممكن بص على لا بس النور بس انت عينيا ضعيف انا عارف انا جايب له انا محضر لك الكاس لا ممكن بس انا ولا ارفع رجلي انا اسمي حضرتك لا يا رب انا عارف بالظبط تحت المشاهد شوف يا استاذ الله وممكن ترجع انت تمثل يا مولانا البحر طيب طب خلاص هو كذلك ارجع انا كمان حتى عشان اوسع لهم اكتر بسم الله لا لا لا لا انت حضرتك ارجع ظهرك انت في مسند ظهرك لا انا عاوز الكرسي يرجع لورا شويه كمان انت عاوز ترجع ايوه عشان خاطر ايه عشان خاطر نوسع اكتر نوسع كمان عشان يكون في وسع لهم اكتر شكرا بسم الله الرحمن الرحيم دي بس اجيب لك حضرتك لفه الثاني لا ده كده كف الحمد لله رب العالمين انا مش هتتعب على اخر ده انا شكرا ايوه بسم الله الرحمن شكرا جزيلا الرب عنك يا سيدي تقبل الله منا ومنك شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتكلم عن قيمه البيان، في حفظ العلوم، في حفظ الأفكار، في تبادل الأفكار، في تفاهم الناس، تخاطب الناس إلى آخره. ذكرت أنه أشار إشارة جليلة في جملة مختصرة التي ذكر فيها أن البيان ليس رسولا يحمل أفكار المتكلم إلى السامع فحسب، وإن ليس رسولا يحمل الأفكار فحسب، هذا مهم جدا، ليس إيه؟ وإنما هو منتج للأفكار، منتج للأفكار، وأنه لولاه، لولا هذا اللسان الذي يبين عن ضميره لماتت الخواطر ولوقع الحي الحساس في مرتبة الجمال. وهذه كلمة مذهلة جدا جدا، لأنها تبين العلاقة الحميمية بين اللغة والفكر الإنساني، وأن اللغة ليست هي وعاء يحمل الفكر الإنساني فحسب، وإنما هي مثير، يثير الفكر، مثير يثير الفكر ويستنبط الفكر إلى آخره. شوف يا بنات، لكم زميل هناك بعيد حتقول لربك نام، إذا كنت تقدر تيجي عندكم، إذا كنت تريد أن تحضر عندكم، عشان قلتوا هناك ما سمعتوش. أيوة، تقربوا شوي عشان تسمعوا يا بنات، تقربوا عشان تسمعوا. بس لما يعني بس مش كلهم يعني، أصل البنات مش حيزيدوا، هم دول بس مش حيزيدوا. طيب يلا يلا، مهمة جدا، مهمة جدا، وأنا لما قرأتها وتدبرتها أذهلتني، أذهلتني أن الله، وبعدين وجدت لها متسع جدا في الفكر، لأن الله خلق الإنسان علمه البيان، ومن أجل أنه علمه البيان كان هو المخلوق المكلف الوحيد من بين المخلوقات الليل سبحانه وتعالى، لأن البيان صنع منه قدرة على الاختيار إلى آخره. أتكلم تقيام، وأنا كلف بشيء في غاية الأهمية وأحب أن أعلمه لطلاب العلم، وهو أفهم الفكرة ثم أفهم الفكرة التي تليها، ثم أقف للربط ومعرفة العلاقة بين الفكرتين. هذه الوقفة الثالثة في غاية الأهمية، لأنها تضع عيني على طريق التفكير المؤلف وعلى ترتيب أفكاره. معرفة الأفكار وحدها شيء جليل جدا، ومعرفة بناء بعضها على بعض شيء أجل. احنا ربينا على الأولى ولم نرب على الثانية، احنا ربينا على أن نفهم الأفكار ولم نرب على الرؤية الثانية أو النظرة الثانية التي أتعرف بها على كيف ترتبت هذه الفكرة على هذه الفكرة. لأن هذا لما فطنت إليه كان بيوريني أن الكاتب بدأ يكتب وقضايا حاضرة، لأنه جاء بالثانية بعد الأولى، وكانت الأولى مهيئة للثانية، وكانت الثانية مهيئة للثالثة، وهكذا تسلسل. هذا لم يكتب خواطر منفصل بعضها عن بعض، لم يكتب إيه، وإنما كان يكتب أول كلامه وفي، أما لو واحد كمل الجملة، يكتب أول كلامه وفي، أيوة، وفي ذهنه آخره، يكتب أول كلامه. وده شيء مفيد للحين، ما بدأش الكتاب إلا والكتاب حاضر في ذهنه، ما أمسكش بالقلم إلا والمادة العلمية حاضرة في ذهني. المهم دي أشياء بتشغلني أنا عن الخط الأساسي الذي أريد أن أتكلم فيه، لأن ده تفريع على الذي أريد أن أقوله. وأنا بأخطئ كثيرا جدا حين أتكلم عن التفريع على التفريع الذي هو فرع من الذي أريد أن أقوله قبل أن أقول ما أريد أن أقوله. فلو أننا قلت الفكرة أولا ثم تفريعها هتكون ده أفضل. شوف، احنا قلنا البيان هو الذي ينقل العلوم والمعارف إلى آخره. الخطوة التي كانت هذه وأنا قلتها في المحاضرة التي مضت هي ما هي الصفات التي بها يعلو كلام على كلام. ما هي الأسس أو الصفات التي بها يفضل كلام كلاما؟ عبد القادر لم يتحلى ولم يتفلسف ولم يبعد، وإنما قال ببساطة شديدة جدا وظيفة الكلام الإبانة. شفت تلقائية المعرفة عند العباقرة؟ شفت ايه؟ انت فهمت كلامي؟ طيب، شفت تلقائية المعرفة عند العباقرة؟ لم يتحذلق، وإنما قال وظيفة الكلام هي يبقى أفضل الكلام ما كان أكثر إبانة. ببساطة شديدة جدا وبعفوية شديدة جدا، ودي عفوية العبقرية. يعني دايما النبوغ الفكري والعلمي بيجعل المعارف بين أصبعين من أصابع الأستاذ المؤلف الكاتب، فيعرفها حرف عفو أو تلقائي بسيط جدا جدا. وأنا أعجبني هذا، وأنا قلت في المحاضرة التي مضت أن مهمة الكلام الإبانة عن المعاني والخوف. الإبانة دي مطلقة، الإبانة عن العلوم، الإبانة عن المعارف، الإبانة عن الحكم، الإبانة عن المشاعر، الإبانة عن الوجدانيات، الإبانة عن العواطف، الإبانة عن الغرائز، الإبانة عن الخير الذي في النفس، الإبانة عن الشر الذي في النفس. الإبانة دي كلمة متسعة اتساع لا حدود له. الإبانة الشيء الذي تكون المقصود بالإبانة ده لا حدود له. الغرائز والأهواء والشهوات والحكم والفضائل والرذائل والخير والشر والكذب والغش والخداع، كل هذه معاني الكلام يبين عنها. الكلام ايه؟ صحيح، هو فيه كلام، يعني فيه كلام مغبون، الكلام الذي تحت لسان المنافق، تحت لسان الغادر، تحت لسان الكذاب، كلام مغبون، لأنه يبين عن عن عن يبين عن خسائس المعاني التي في النفوس. وصحيح الكلام الذي تحت ألسنة الكرام، أهل الوفاء وأهل النبل وأهل الطهارة وأهل العدل وأهل البر، كلام عالي إلى آخر، دي قضية تانية. إنما المهم إيه؟ أنا يهمني جدا جدا إنك تستنطق الكلام. وأنا قلت في المحاضرة التي مضت وسأكرر هذا كثيرا جدا جدا، إنك إذا استنطقت الكلام نطق. إنك إيه؟ نطق. نطق بما لا تسمعه، بما لم تسمعه أذنك منه أول مرة. أنا قلت إن هو الإبانة، وبعدين قلت الإبانة عن الأهواء والإبانة عن الشهوات إلى آخره، وبعدين تجرني لحاجة تانية خالص بعيد عن كلام عبد القاهر، ولكن البوصلة بتاعت كلام عبد القاهر، العلامة المرورية اللي في كلام عبد القاهر أشارت إليها، وهو أن الكلام يبين عن خسائس النفوس وعن فضائل النفوس. أن الكلام منه إيه؟ ما يبين عنه وخسائس النفوس وفضائل النفوس إلى آخره. وأن الكلام كلامان، كلام محمود وكلام مذموم، وأن هذه اللغة التي تحت ألسنة اللاء الذين لم ترضعهم كرائم الأمهات، وأن هذا الكلام لدى الذين لأن الكريمة لا تلد إلا كريما. إذا رأيت منافق كذاب غشاش غادر أعرف أن هناك غميزة، أعرف أن هناك غميزة، لأن الثدي الحر لا يرضع إلا أحرار بجعل. أنا قلت زي العبارة الأخيرة، لا أحرار. فإذا رأيت منافق كذاب خساس طبال دمار كلب ابن كلب، لازم تعرف أن في شيء ثاني، لازم تعرف أن السدي مش طاهر، وده قاعدة المهم. طيب شفت الخطوات ماشية إزاي واستنطاق الكلام ماشي إزاي؟ أمرين، أحسنت القراءة تبقى هتحسن الفهم، وإذا أحسنت الفهم أحسنت الاستخراج، والاستخراج اللي أنا بقول فيه إنك إذا أنطقت الكلام نطق، استخراج الاستنباط، يعني كلمة أنا إذا أنطقت الكلام نطق دي كلمة كلمة كلمة أنا بقولها كده بس يعني كلمة حلوة عشان تنسمها، إنما هي كلمة معروفة قديما جدا. الاستنباط هو استنطاق للكلام المكتوب، الاستنباط ان الحديث ده اخذ منه كذا واخذ منه كذا واخذ الفقهاء منه كذا، وهذه الآية اخذ الفقهاء منها كذا واستدلوا بها على كذا، ده كل الاستنباط، اهو ده انطاق للكلام، اهو ده ايه. ولذلك انا لا ارى احدا حلل معاني اللغة تحليلا رائعا نافذا كتحليل الفقهاء. ليه؟ لأن الفقيه يأخذ منها حكم، يدخل الجنة يدخل النار، فلابد أن يتحرى غاية الدقة في أخذ هذا الحكم. حسين عاوز أخذ خطوة إلى الأمام، ده كله تعقيبا على درس الأمس. الخطوة الثانية اللي حابدأ بها النهاردة وتقريبا هي لغزارتها وسخائها وثرائها، كل ما اقتربت منها دفعتني الى الوراء، كلما الى الوراء، لانها سخيه جدا. انا قلت ان فضل الكلام على الكلام ليس له سر الا الاعزم، استحضر دي مهمه جدا، فضل الكلام على الكلام ليس له سبب الا فما كان ابين كلام. ولذلك ربنا سمى القرآن لسان عربي مبين، مبين مبين يعني حسن الإبانة عن المعاني، مبين، وده موضوع ثاني، ولسان عربي مبين، وده موضوع لو ناخد فيه محاضرة كاملة، كيف كان اللسان العربي مبينا، وكيف كان القرآن مبينا، وكيف مدح الله العربية بأن اللسان العربي بأنه مبين. تفهم كلام ولا ليس هذا عصبية لهذا اللسان العربي، ولو كنت تانية لو فتحته مش هتكلم في موضوع عصبية الكلام. ليه بقيت انا بقول كده ليه؟ لان انا اتهشني وانا في سنكم كده، انا دايما كنت اقرأ وافكر وتفكير خايب، انما زي بعض تفكير خايب الى ان يكون تفكير غير خايب. تفهم كلامي؟ فكان مثلا في سورة إبراهيم وما أرسل الله وكل نبي أرسل الله، الآية بتقول إيه؟ من رسول إلا الله يفتح عليك، وما أرسلنا من رسول إلا. طب لما أنت أرسلت محمد للناس كفة إزاي بلسان قوم؟ تفهم كلامي؟ هو محمد استثناء؟ ما أنت أرسلت محمد إزاي بلسان عظيم؟ وزمت القضية ذهني إلى أن فتح أفقاء الرافعي رحمه الله، فهم كلامي؟ فتح أفقاء لما قال لي أن العربية المبينة هي أنا قلت كذا كذا المحضر التي مضى هي أقرب لغات البشر إلى الفطرة البيانية التي فطر الله الناس عليها. ها ها ايوه ها ثاني اقرا ثاني قولوا العباره ان الايه هي اقرب التي فطر لان الله علمه البيان مش علمه الف باء تاء ولا كتب زيد ولا قام عمرو انما وضع فيه سليقه يبين بها والى اخره والى اخره هذه السليقة التي غرسها الله في النفوس هي أقرب إلى الفطرة هي أقرب العربية أقرب إليها من غيرها من اللغة واستشهد الرفع بما لا يرد استشهد الرفع بما بما لا يرد قال إن الفتوحات الإسلامية الدخول في دين الله واكبه الدخول في هذا اللسان العربي الشريف ما من قوم دخلوا في دين الله إلا ودخلوا في هذا اللسان وهناك قوم لم يدخلوا في الدين ودخلوا في العربية وهناك ايه الدين لم يغلبهم على عقائدهم ولكن العربية غلبتهم على ألسنتهم الدين ايه وإنما ايه وأنا لما قرأت الشعر أندلسي لواحد قوطي نصراني لم يدخل في دين الله ووجدت يتذوق البيان العربي بطريقة مذهلة أدركت هذا الكلام ما هي القضية تعيش في ذهنك تعيش في ذهنك وتقرأ شمال ويمين وتقرأ هنا وتقوم باحث لازم تكون متفرغ للبحث باحث لازم تكون متفرغ للبحث الى طيب برضك الخطوة اللي عاوز جاي من انا البيت عشان اتكلم فيها مش عارف لم اصل اليه انا بس ايه لما قلت ان اساس التفاضل هو التفاوت في الايمان يعني التعبير الصح اساس التفاضل هو التفاوت في الايمان تفهم كلامي ها ودي خلتنا لسان عربي مبين وتكلمنا فيها وقلت قضيه ثانيه خالص برضك ايه ثاني في لسان عربي مبين انا قلت على حاجات الرافعي دي نعم ابن خلدون في الزمن الاول بيقول يا خلق الله القران كلام الله معجز والتوراه كلام الله والانجيل كلام الله فلماذا لم تكن كتب الله قبل القرآن معجزة إذا كان القرآن معجز لأنه كلام الله طب ما التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله فاهم الكلام؟ ابن خلدون بيقول إيه؟ أسمعها منه؟ التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله والقرآن كلام الله يجيب عن هذا بأن اللغات التي نزلت بها هذه الكتب لم تكن قد تهيأت لأن يقال بها كلام معجز لأن العربية تهيأت في تاريخ قديم عريق وإلى آخره فده بس يعني عشان خاطر بما حكيت إبانة إذن انتهى الشيخ إلى أن التفاضل راجع إلى التفاضل في الإبانة ثم سأل سؤالا أشهد وأنا في بيت الله وفي مجلس علم أن هذه الخطوة التي خطاها عبد القادر بعد هذه الكلمة هي التي فتحت له باب العلم في الدارين فهم كلامي طبعا الكلمة التي يلقى قائلها 70 خريفا في النار هي الكلمة التي أو منها مش كلمة النصابين والسياسيين الفجرة لا ده كلمة العالم الذي لم يدرسها يعني الكلمة التي لم يحررها لأنها تقذف في قلوب الظالمين أشهد أنها إيه أن هذه المحطة التي سأنتقل إليها في الكتابين اقرأ لي يا ولد يا ياسين اقرأ لي يا شيخ ياسين يا فضلة الشيخ ياسين نمرة 2 في صفحة 4 ما هو فين الولد بشير جي ولا مليان؟ طيب ها يلا ها. ومن البين الجلي وفين أحمد تاع النحل؟ طيب ها يلا ها. ومن البين الجلي أن التباين في هذه الفضيلة والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة. هذه الفضيلة اللي هي إيه؟ الإبان نص عليه نص عليه طول تدرس تطلب فين يلا. ومن البين الجلي أن التباين في هذه الفضيلة والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة ليس بمجرد اللفظ. كيف والألفاظ لا تفيد حتى أن قلت كلمة حزن على ربنا، قلت إن السطور دي ها ها فتحت إيه باب العلم في الكتابين وباب علم البلاغة اللي احنا بنتكلم فيه الآن. قبل ما تسمعوها انتم من فن عبد الحيب حفرات شويه، اتفقنا على ان الاساس هو التفاضل في الابانه. طيب كيف تكون الابانه اكثر؟ ها ها استنى على شويه. كيف ايه كيف تكون الابانه؟ هل الابانه بمحض الألفاظ؟ هل الإبانة بذكر ألفاظ من اللغة يأتي بعضها في إثر بعض كيفما اتفق؟ أم ما هو ما أو ما هي حقيقة الإبانة؟ ما هي حقيقة الإبانة؟ ما هي؟ أنا كيف أبين؟ أنا أبين باللغة بألفاظ اللغة، كلمة أنا أبين باللغة دي كلمة عامة ليست دقيقة. أنا في الحقيقة أبين بوضع علاقات وروابط بين ألفاظ اللغة في هذه العلاقات وفي هذه الروابط المعنى الذي أريد أن أنقله إليه. شوف التفكير، شوف التفكير. ها ها ما هي الإبانة؟ هل الإبانة بألفاظ اللغة؟ لا لا لا لا لا، وحيبين الآن بطريقة عملية أنها ليست بألفاظ اللغة. أما بماذا؟ بالروابط والعلاقات. أنا الآن أتكلم وأنت تسمعني، لغتي ما هي لغتي التي أتكلم بها؟ وأنا كيف شفت حتى العفوية والعبقرية بتاعت هؤلاء الشيوخ الأجلاء إنها كانت بتقول ترجع لنفسك حتجد العلم هناك، بمعنى أعود إلى نفسك وأنت تتكلم حتى ولو كنت بتقول ريال يا فلس، تتكلم أي كلام، شوف أنت بتعمل إيه، شوف أنت صنعت إيه، وإيه اللي أنت عملته، واللي أنت عملته ده هو اللي عمله الشاعر وهو اللي عمله الكاتب، مع الاختلاف. واحد يقول ريان يا كلب، واحد يقول قف انا من ذكر حبيبي ومن دي، انما القصه والقضيه واحده، ربط الكلمات بعضها ببعض. ومن ولذلك بتجد من كلام الفقهاء العلماء الاجلاء اللي غيب عن الجيل كلمات عجيبة جدا، مثل كلمة الإسناد مناط الفائدة. مناط يعني أصل الفائدة، الإسناد يعني اللي بيفيد المعنى ليس هو اللفظ وإنما إسناده، ولو لم يوجد اللفظ لما وجد كلام. اللفظ مهم جدا ولكنه ليس هو الذي ينتهي إليه الأمر وليس هو المقصد. لما أقول لك جاء زيد أو ذهب زيد، أنت لا تفهم مرادي من ذهب ولا من زيد، وإنما تفهم مرادي من إسناد الذهاب إلى زيد، إسناد الإبانة. الإبانة الإبانة اللي هي العلاقات والروابط، اللي هو الإسناد اللي هو مناط الفائدة. لما قال العلماء الأجلاء الذين صدقوا فألهمهم الله العلم الصادق، الإسناد وإيه؟ ايوه او خلاص انا اديت فكره الان، اديت فكره الان ان الابانه التي هي الاصل في جوده وتفاضل الكلام على كلام دي لا كيف كانت الابانه. انت في غنى عن ان اشرح لك الابانه لانك انت عندك السليقه اللي تشرح لك الابانه. شوف انت بتعمل ايه حين تريد ان مش هتتكلم في العلم ولا في الشعر، حين تريد ان تتكلم مع الناس في الشوارع وفي قضايا الحوائج انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتجيب الفاظ وبتربط بعضها ببعض وبتودع غرضك في هذه المعاقد، وتودع غرضك في هذه المعاقد. وهو وهذا بقول لك انا عفوية العلم، العلم مش صعب، احنا اللي صعبناه والى اخره. فعظيم جدا. اقرا لي بقى يا يا يا يا يا يا ياسين. هو من البين في ذلك، ومن البين الجلي ان التباين في هذه الفضيله والتباعد عنها الى ما ينافيها من الرذيله ليس بمجرد اللفظ. كيف؟ والالفاظ لا تفيد حتى تؤلف لفظا. ليس بمجرد اللفظ، مش قال ليس باللفظ، لم يقل ليس باللفظ، لأن في غيبة اللفظ يبقى غاب كل شيء. في غيبة ايه؟ وإنما قال مجرد، مش هو لوحده، الألفاظ وحدها لا تصنع كلامه، إنما الروابط، والروابط دي صنعة العقل الإنساني. الروابط الإنسان الذي لأننا بأصنع روابط على مقدار نقل الأفكار التي أريد أن أنقلها إلى الناس، والشاعر بيصنع الروابط على مقدار الشعر الذي يقوله للناس، والقضية واحدة. زي أنا ما قلت كلام الباعة في الأسواق زي كلام الشعراء في الأصل واحد، إنما ده روابط معينة وعلاقات معينة ومعاني معينة وخواطر معينة، وده كلام آخر. إنما في النهاية كلام العامة في الأسواق وكلام الشعراء أصله ليس بمجرد اللفظ، وإنما بروابط وعلاقات. واضح الكلام؟ طب اقرأ. والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من الأليل، لأن هنا إرهاب. انتوا عارفين ارهاصات النبوة، ها؟ كان في ارهاصات للنبي قبل المبعث، يعني انه صلى لم يرسل لصنم قط، وانه صلى لم يشرب الخمر، وانه لم يعبث العبث الذي كان يعبثه قومه. في ارهاصات، انا الارهاصات دي كتب العلم كثيرة جدا. ايه معناها؟ معناها ان انا بقى لاجي اماء غامضة إلى قضية ستناقش بعد ذلك وتشرح وتفصل. عيد لي ثانية يا ياسين. والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف. شوف يا ولد، إذا أنت قلت هذه هي الحروف الأولى لموضوع النظر، القضية الأولى، ها؟ الحروف ليه؟ لموضوع النظم، يبقى انت كلامك صادق جدا جدا. والكلام ده ما فيش كلام عن النظم مطلقا، الكتاب ده ما فيش كلام عن النظم مطلقا، النظم هناك في الدلاله. انما القضيه في ذهنه من زي ما شرحت قبل ذلك، العالم الذي يستحق ان يسمى عالم. استكنت الحياه تصنعك، يعني انت في مجتمع واعي مثقف لا يسميك عالما إلا إذا كنت عالما هتحاول تبقى عالم. إنما إذا كنت في مجتمع نصابين ويسميك عالما إذا كنت منافقا أو إذا كنت كذابا، وسمي زي ما أنت عاوز، الأسماء زي ما أنت عاوز، واللي اعترض انضرب بالجزمة فوق راسه. هذا اللطف إمام، خلاص هذا اللطف إمام. تفهم كلام ولا لا؟ واللي ما يقولش كده يبقى قضية تانية خالص. المجتمعات اللي تصنع رجال، مجتمعات الدجالين بتصنع دجاجلة عباقرة في الدجل، مجتمعات راقية تصنع العلماء. فكان هؤلاء من هذه الطبقة، اللي هي ايه؟ اللي هي القضية عنده. انا قلت ان اسرار البلاغة من الكتب اقدم بكثير من كتاب دلائل الاعجاز. والقضية في اسرار قضية دلائل الاعجاز في الصفحة 54 من اسرار البلاغة. انا قلت ايه ثاني؟ كتاب اسرار البلاغة مكتوب اقدم بكثير. وقضية أسرار دلائل الإعجاز في الصفحة بادرت على طول بعد حمد الله والثناء عليه. بادرت على طول. وده الناس اللي يؤخذ عنهم العلم والأساس المعرفة. لأنك أنت لما تقرأ خريطة التفسير في في في في علم المسلمين هتجد أن الزمخشري أحدث طفرة في علم التفسير. لا شك في هذا. أحدث إيه؟ فعلا. ولو لم يوجد عبد القاهر لما وجد الزمخشري. لأن عبد القاهر كل الذي لأن الزمخشري كل الذي كان منه هو أنه هضم وتمثل وهكذا. فأدخل علم في باب آخر. فنقل علم من باب البلاغة إلى باب التفسير فأصنع هذا التغير الكبير وأصنع هذا الأثر الواضح وأصنع هذا التطور وعمل وعمل شيء جديد وهكذا. تقدر تفهم العلوم إزاي وإزاي حدثت وإزاي كان لله رجال صبروا. ونرجو من الله أن لن ينقطع عن هذه الأمة. اللهم أمين. وظن أنهم لن ينقطعوا لأن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذا الدين وإلى أخره. والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف. آخر تؤلف النظم هو توخي معاني النحو على وفق الأغراض التي يقصد إليها المتكلم. والأغراض التي يقصد إليها المتكلم هي الضرب الخاص من التأليف. والأغراض إيه؟ هي إيه؟ كلامه خلاص. الكلام واضح جدا جدا. ولذلك أنا بعتقد أن اللي يحكم هذا الكتاب هيلاقي فيه جذور لأفكار كثيرة في الدلائل التسعة. هيلاقي فيه إيجاز وإبهام وضح وبين وشرح وفصل في الدلائل. وده من أمتع ما تقرأه. أمتع ما تقرأه تقرأ الفكرة عند العالم وهي وهي وهي وهي نبتة صغيرة. ثم عاشت زمانا في قلبه وهي نبتة ثم تفجرت بعدين في كتاب آخر. انت بتشوف النمو المعرفة في نفوس أهلها. بتشوف ايه؟ نمو المعرفة في نفوس أهلها. وده شيء ممتع لوحده. شيء ممتع لوحده. يلا فمثلا هنا الصفحة دي بتوريني أنا الصورة الصورة المختصرة لموضوع النظم. لأن عبد القاهر عبر عن نظم تعبير في غاية الدقة وفي غاية اللقانة. وأنا من الذين يؤمنون بأن علم هذه الأمة ذي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لرجال ايه؟ ما عاهدوا الله. فألهمهم الله فيه صوابا كثيرا. ومن الصواب الذي ألهمه الله تعريفه بالنظم كلمة توخي معاني النحو على وفق الأغراض. كلمة دي أنا قرأتها مليون مرة وكلما قرأتها وجدت تحت كلمة توخي صنعة الشاعر في شعره. تحت ايه؟ كلمة توخي. لأن الشاعر ما فعل شيئا لأنه توخى استخدام الألفاظ على وفق الأغراض والمعاني التي يريد أن يعبر عنها. المعاني والأغراض دي خير مع شر، نعم احنا بنقول ان اللغة احيانا بتستخدم في ألسنة الناس اللي هم كلاب في صورة بشر باستخدام مذل لها، يعني استخدام مذل لها. يعني بعتقد ان اللسان العبد المبين يوم القيامة سيكون شخصا وسأخذ بأعناق هؤلاء الكلاب بين يدي الله ويقول يا رب لقد أهانوني، ويقول يا رب لقد ايه وهكذا وهكذا. والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف ويعمد بها إلى وجه دون وجه من الترتيب والترتيب. ما تنسوهاش المجتمعات هي اللي بتخرج الناس، قيم المجتمعات هي اللي بتخرج الناس. مجتمع لا يقبل منك إلا الصدق فلا بد أن تكون صادقا، مجتمع لا يقبل منك إلا أن تكون عالما فلا بد أن تكون عالما، مجتمع يقبل منك الدجل فلا بد ان تكون دجالا، فلما مجتمع يقبل منك الجهاله وانك انت تتجرد من واحد او اثنين من اياهم فتبقى مفكر جديد وعالم جديد ما شيء. فالمجتمعات هي اللي بتصنع، بس في خامات ما لهاش علاقه بالكلام، في خامات تطلع متعلقه بالصدق والحق غير ناظره الى ما حولها، وهم دولة الرجال الذين يحفظ الله بهم هذه الأمة اللي هم ايه الخير في أمتي إلى يوم القيامة، اللي ما تغيروش العواصف التي تمر بالناس وهكذا. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، هم الرجال. يلا يا ولد، فلو أنك عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدا كيف جاء واتفق. هو بيشرح لك أن الكلام حتى يؤلف ضرب خطر، واللي أنا قلته أن الألفاظ مجردة لا تفيد شيئا، إنما العلاقات هي التي. وأن الذي يصنع هذه العلاقات هو الإنسان، وما تقولش كيف تصنع أنت نفسك السؤال ده، لأنك ما دمت تتكلم ما تعرف كيف تصنع. لما تتكلم مع في البيت مع أبوك وأمك وأخوك، تتكلم في الشارع مع الكلب في أي مكان، هتعرف إزاي كيف تصنع. تؤلف العلاقات اللي الأئمة الكرام رخصوها في أن الإسناد هو مناط الفائدة، في أن الإسناد هو عبد القادر. ده الفكرة الأساسية في هذه الصفحة. عبد القادر بدأ أنت لما تكون عاوز تفهم تعرف تقرأ كيف تقرأ قراءة جيدة بتطلع المعنى الأم من الصفحة، وحتجد أن اللي قبله كان يهيئ له وأن اللي بعده كان تفريعات عليه. تجد أن الذي يعني احنا قلنا أن هو البيان الإبانة وأفضل البيان ما كان أبين. طب ما هو ما هي الإبانة؟ تهدف القصير اللي هو ضم الكلمات بعضها البعض وما بعده شرط. فلو أنك جئت بأبيات شعر وألغيت الروابط العلاقات التي يصنعها المتكلم ورجعت بالكلمات إلى اللغة وجدت شيء أمام. قف نبكي من ذكرى حبيب، لما تقول نبكي وذكرى وقف لا علاقة له بالرفع ولا علاقة له بالشعر، مع أن الكلمات هي هي. أما المرير قف إيه؟ لا يا بابا، مش في القف، مش في قفة وفي نفسي، مش في الألفاظ والدوادة، إنما إمرئ القيس في العلاقات والروابط التي بين هذه الألفاظ المجردة. عملاق، أيوة هو هذا العملاق هو في هذا الروابط، غير عملاق هو في هذا الروابط، بر هو في هذا الروابط، فاجر هو في هذا الروابط. فكلام الله هذا هو الأساس. يلا كمل. فلو أنك عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عبدا كيف جاء واتفق، وابطلت نبضه ونظامه الذي عليه بني. التحليل بلد بقى. انا بقول لك انا بقى في فكره مهمه جدا وانا يعني لست مستطيعا توصيلها. العالم الرائع هو الذي يقدم لك الفكرة العالية في صورة واضحة جدا جدا وبسيطة جدا جدا جدا، والمغفل هو الذي يعقد لك مسائل العلم. فهم كلامي؟ بمقدار تفوقك في المعرفة وامتلاكك للمعرفة بتكون قادر. ولذلك لا يستطيع أن يعلم الأطفال الصغار إلا البارع، لأنه يدني لا يقرب المعرفة العالية من الأفهام البسيطة. أي فلعون لا يقرب. وهنا عبد الخير هنا بيقرب لي معرفة عالية جدا ورفيعة وغامضة جدا جدا، ولكن بطريقة بسيطة جدا. كيف اجمع الألفاظ دي زي ما قالها امرئ القيس والألفاظ دي كما قالها عبد القاهر؟ يا بعد ما بينه. هيا في كلام عبد امرئ القيس شعر قالوا انه ليس في اشعار العرب مطلع افضل من قطع نفك من ذكرى حبيب ومنزل. وهي في كلام عبد القاهر مجرد هذيان. ايه الفرق بينهما؟ هو الروابط وهكذا. بس يلا فلو أنك عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عبدا كيف جاء واتفق، وأبطلت نبضه ونظامه الذي عليه بني وفيه أفرغ المعنى وأجري، وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد ما أفاد، هو ده وبنسقه المخصوص أبان المراد. هو ده. يعني أنت لما مخك يشتغل شوية تقول ده هو عبد القاهر في هذه الصفحة مش بيشرح للنص، لا ده بيشرح لي صنعة المبين في بيانه، صنعة الشاعر في شعره، صنعة الكاتب في كتابته. النضب والترتيب والتأليف والعلاقات. ده هو الفرق بين امرئ القيس وزهير، الفرق بين كلام رسول الله وكلام ابي بكر وعمر، الفرق بين كلام الله وكلام الناس، الفرق بين كذا وكذا وكذا، الفرق بين وهكذا. فهنا عبد القاهر بيبين ان وجوه الترتيب، وجوه التأليف، وجوه العلاقات هي صنعة كل ذي بيان في بيان. يلا كويس. نحو ربنا أن تقول فيه ربنا يفعلكم يطلع منكم اثنين ثلاثة بس يفهموا العلم والباقي الله يسهل. يلا نحو أن تقول فيه قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، منزل قفا ذكرى من نبكي حبيب، أغرشته من كمال البيان أيوة. إلى مجال الهزيان. شفت زي شفت الضربات هذيان. يعني جالك على اعلى شطر من الشعر في كلام العرب. يعني اللي القارئ هيجد انه ما مدح شطر بيت في كلام العرب كما مدح قفا نبكي من ذكرى حبيب، حتى انهم قالوا ان الشطر الثاني جه ضعيف جدا جدا جدا اذا قيس بهذا الشطر الاولاني. فهو جه على الشطر الرائع جدا الذي لا خلاف في انه رائع، وقال ده اصبح هذيان. أصبح إيه؟ إيه اللي أنت سحبته منه؟ إيه اللي أنت أخرجته منه؟ إيه التفوق العالي؟ كيف صار هذا التفوق الأعلى هذيانا؟ إيه اللي خلع؟ إيه اللي إحنا خلعناه؟ أيوه خلعنا الروابط. خلعنا الروابط. هذه الروابط ده سر الروح الإنسانية. لا شك. هذه الرابطة ايه؟ لا شك هي السليقة البيانية التي غرسها الله في الانسان والتي هي مناط التكليف. لان احنا عندنا قاعدة العقل العقل مناط التكليف، العقل ايه بس هو هذا. يلا كمل. اخرجته من كمال البيان الى مجاء الهذيان. نعم، واسقطت نسبته من صاحبه وقطعت الرحم بينه وبين منشئه. خلاص انتهت المسألة، ما عادش الامرئ قيس ولا غير امرئ قيس. نعم. يلا. بل احلت ان يكون له اضافة الى قائل ونسب يختص بمتكلم. ما صحش انك تقول قال فلان ثم تقول نبكي قفا ذكرى الى ده كله كلام هتفهموه وحدكم. نعم. يلا. وفي ثبوت هذا الاصل ما تعلم به ان المعنى الذي له كانت هذه الكلمة بيت شعر او فصل خطاب هو ترتيبها على طريقة معلومة. أيوة كمل يا ولد يا ياسين. هو ايه؟ هو ايه ترتيبها على طريقة معلومة وحصولها على صورة من التأليف مخصوصة. ها ها ها. وهذا الحكم استنى على شوي، شوف بقت ايه، عد التاني العبارة دي كده. نعم. وفي ثبوت هذا الأصل أيوة. ما تعلم به أن المعنى الذي له كانت هذه الكلمة بيت شعر أو فصل خطاب. الكلام ده لازم تحفظه كما تحفظ اسمك، لأنه بيقول أن الشيء الذي يكون الكلام به، الشيء الذي تكون اللغة به، الشيء الذي تكون الألفاظ به بيت شعر أو فصل خطاب هو ترتيبوها على طريقة المعلومة. بحط حط حط ترتيبوها، أو أنا بقول دائما كل صفحة فيها لؤلؤة. ها قول ايه؟ وعين الولد الشاطر الجيد، ما مش هقول ذكي ولا غير ذكي، لان حكايه شغل هي التي تستطيع ان ترى هذه اللؤلؤه. هو ترتيبها على طريقه معلومه وحصولها على صوره من التاليف مخصوصه. لاحظ ان حصولها على صوره من التاليف مخصوصه تكاد تكون صياغه ثانيه للجمله الاولى. ها ليه؟ يبقى كده الجملة الأولى ايه؟ ترتيبها على طريقة معلومة. أيوة. الذي به يكون الكلام كلاما هو ترتيبه على طريقة تاني. الذي يكون به الكلام كلاما هو ايه؟ ترتيبه على. وايه اللي بيرتب المعاني على طريقة معلومة؟ هي دي عبارة عن يعني صياغة ثانية. انما ايه اللي بيحدث، ايه ما هي الاداة التي ترتب المعاني على طريقة معلومة في الانسان؟ عقل الانسان، عقل الانسان. ها ها ها. عقل ايه هو؟ ايه يرتب المعاني على طريقة معلومة. ايه اللي يرتبها على طريقة معلومة؟ هي بتوجد في النفس الإنسانية، واللي يقتنصها ويرتبها العقل الإنساني، الموهبة الإنسانية، العقل الإنساني على طريقة معلومة. هتأتيك أنت مفاجأة بعد ذلك بسطرين. كمل يا ولد يا ياسين. نعم. وهذا الحكم أعني الاختصاص في الترتيب يقع في الألفاظ مرتبة على الترتيب، المعاني الترتيب، الترتيب الترتيب الترتيب. نعم. فمن كلامي الترتيب ده الأساس. يقع ايه؟ يقع في الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس. بس هو ديت اللي يريده. الله، كأن الألفاظ بتأتي بعد ترتيب المعاني، كأن ال- ال- ال- ال- الكلام الذي هو ألفاظ رتبت على وفق ترتيب المعاني، ده يأتي بعد أن يقوم العقل بترتيب المعاني في النفس. يبقى كأن الكلام بيتم في العقل والقلب قبل أن يتحرك اللسان بنطق كلمة واحدة. كأن الكلام قبل. كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي صنعت في ضمير امرئ القيس وعقله ونفسه قبل ان يتحرك لسانه بهذه الكلمات. كأن انا المعاني التي اقولها وتسمعونها مني مش هو صوتي ده هو اللي صنعها، ده صوتي ده هو الذي يبلغها، انما هي صنعت. شفت التدسس في داخل النفس، في داخل ناطقية الانسان، شفت ايه؟ التدسس، كيف انطق، كيف اتكلم، دي بخصوص مبكرة جدا جدا، واحنا لم نلتفت اليها. كيف اتكلم، كيف ارتب المعاني، يعني ايه العملية النفسية التي اقوم بها حتى اتكلم. انت يا استاذ بتاخذ الكلام وتشرحه، ونسيت ان في مرحلة قبل الكلام هي اهم من الكلام، وهي التي بني عليها الكلام. ونسيت ايه؟ اللي هي ايه؟ مرحلة ايه؟ ترتيب المعاني في النفس، ثم جريان الالفاظ في النطق على على وفق ترتيب المعاني في النفس. انا لما اكلم طلابي بهذه اللغة، انا بكلمهم علم لابد ان يحترموه، تفهم كلامي؟ لان انا بأشرح له ناطقية الناطق. انا بأشرح له ايه؟ ناطقية الناطق، لابد ان يستمع. انما الهلوسة الفارغة هي اللي كرهت الجيل في العلم. ما هو الجاهل مش هو اللي بقى جاهل، احنا اللي عملناه جاهل. زي انا ما كنت بقول لطلابي في الازهر امبارح، ان الظالم مش هو اللي بقى ظالم، ده المظلوم هو اللي جاء، هو اللي سيره ظالم. لان المظلوم لما قبل الظلم ظلم الظالم، لو ان المظلوم رفض الظلم لما وجد هناك ظالم. لو ان الاذان رفضت ان تسمع الكذب ستخرس ألسنة الكذابين. لو ان المجتمعات فيها وعي يرفض الدجالين والمنافقين والمدلسين مش هتكون موجودة. ولذلك المجتمعات الأكثر تقدما تقل في هذه السلبيات، تقل في ايه؟ والمجتمعات الأكثر تخلفا تقصر في هذه السلبيات. تلاقي الظالم بنعتبره عادل، بنعتبر الظالم ايه؟ بر وعادل، وال وال وال وال وال والقاتل بنعتبره يعني ايه؟ منقذ، بطل. انت فاهم كلامي؟ العقول راحت، ضاعت. العقول ايه؟ ضاعت. فهم كلامي؟ انما لو اليقظة قائمة والشمس طالعة اشرقت الارض بنور ربها. شفت شفت شفت شفت العظمة؟ لما الزفت يروح والظلم والجبروت والقمع والكذب والنتاق والكلاب والكلاب الى اخره، سماه ربنا ايه؟ اشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب. فهم كلامي؟ اللي هو العلم. فهم كلامي؟ فهم كلامي؟ يبقى ايه اللي يودي الظلام ده كله 60 مصيبة؟ العلم والنور الى اخره. يلا. وهذا الحكم يعني الاختصاص في الترتيب يقع في الالفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس المنتظمة فيها على قضية العقل. صدقني انا قرأت الكلام ده مرات كثيرة. في كلام يا اولاد لا تنتهي حلاوته. يعني سيدنا رسول الله اللي بيقول كذا كذا ذاق حلاوة الإيمان. للإيمان إيه؟ وللبيان وللعلم وكل شيء نقي طاهر، كل شيء نقي طاهر له حلاوة. فمن كلامي ففيش كلمات للعلماء أنا لا أشبع منها، اللي وقت ترتيب المعاني، لأن أنا حسيت إن أنا بدرس في نصف البلاغة الظاهر على السطح. بدرس ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو بعد النطق، اللي هو ايه؟ بعد النطق. ونصف البلاغة الحلو الخصب الغض الطري اللي هو قبل النطق انا ما بشتغلش فيه. تعلم كلامي ها؟ ونصف البلاغة الغض الضري اللي هو تحت السطح. انا ما بشتغلش فيه فكره الناس البلاغة مش هم اللي كرهوه، انا اللي كرهتهم فيه. تعلم كلامي الله. وهكذا وهكذا. فلازم تفطن، يا تعمل عمل زي الناس يا تروح في 60 ده يا اخي. خلاص الارض ملت، الارض عاوزة رجال صادقين. خلاص البلاد البلاد البلاد خلاص كفرت بالكذب والبهتان، وتريد نغمة صدق ونغمة حق. طلاب العلم جاهلوا، لان احنا اللي جاهلناهم في العلم. احنا ليه جاهلناهم في العلم بس؟ يلا. والظالم بغى لان لدينا شوية هلاسين، والكذاب وقف على المئذنة وأذن بالكذب. تفهم كلامي؟ الناس يؤذنون بإيه؟ بالله أكبر. ها؟ الناس يؤذنون بإيه؟ إنما المجتمعات لما تتخلف يقف الكذابون على المآذن ويؤذنون بالكذب. والكلاب اللي تحت يسبحون. تفهم كلام الله؟ اقرأ. ولا يتصور في الألفاظ وجوب تقديم وتأخير وتخصص من في ترتيب وتنزيل. وعلى ذلك ايوه دي دي دي دي, دي, دي, أو دي اوقع من الذي مضى. الالفاظ نفسها ما لما لا الالفاظ نفسها ليس فيها صفات، ليست في الالفاظ صفه، ليست في الالفاظ صفه توجب ان يتقدم منها لفظ على لفظ، وليس في الألفاظ صفة توجب أن يكون هذا معرف وهذا معرف وهذا معرف بالإضافة وهذا معرف بالألف واللام. دي كلها أشياء ليست في الألفاظ، ليست في اللغة، إنما هي معاني القلوب تلبس هذه الأحوال، وإنما هي تلبس هذه الأحوال. يلا. وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل شفت المركبة. شفت شفت يا ولد يا ياسين، العالم الرائع لما عقله يبسط له الكلام بسطا. ها لما ليه؟ لما تبص تلاقي الافكار تبسط نفسها امامه. ها تلاقي الايه تبسط نفسها امامه، تبسط الحبل تتسع. لما تكلم عن ترتيب المعاني وان هو الاصل وان هو الاصل، ادي واحد انتقل العقل الرائع الى ان الالفاظ ما فيهاش ما يوجب تقديم ولا ما يوجب تاخير ولا ما يوجب ولا وما فيش يبقى اذا ده كل اللغه دي كل ما يحدث فيها من أحوال تحت منه أحوال نفسية وروحية موجبة لهذه الأحوال اللغوية. ثاني، يبقى لما قلنا أن الألفاظ لا فيها لما يوجب تقديم ولا تأخير ولا تعريف ولا تنكير، كل الأحوال اللغوية دي ليست راجعة إلى اللغة، وإنما تحتها من معاني النفوس والأحوال والخواطر والأفكار ما يشكلها هذا التشكيل. بعد ما انتهى إلى هذه الحقيقة المهمة جدا اللي أنت لو شرحت البلاغة لتلاميذك هذا الشرح هتخرج ناس يحبون بلاغة اللسان. قال إيه بقى؟ قال الله ده القواعد اللغوية، القواعد ايه وضحت على اساس هذه الاصول النفسيه. شفت انا بقول في فتوحات لاهل الصدق. القواعد ايه وضعت ايه على هذه الاصول النفسيه. تاني مره القواعد زي مثلا ما يقول لك مثلا الصفه لا تتقدم على الموصوف، ده مش لغه، ده قضية عقلية. ها ها ها قضية عقلية، قضية عقلية. العقل يأبى أن تتقدم شفت بيصل بك إلى أن قواعد اللغة ذات أصول فكرية مش لغوية. ليس في المسألة مسألة لغة ينطقها اللسان، إنما هي مسألة خواطر سكنت في القلب والعقل. فالأصول اللغوية وضعت على هذه الأسس النفسية والروحية، فالصفة لا تتقدم عن النصوص. ويقولون الاستفهام له الصدارة، نعم الاستفهام له الصدارة، دي حقيقة، حقيقة منطقية مش حقيقة لغوية، دي قاعدة لغوية. يا سيدي القاعدة اللغوية مؤسسة على أصل نفسي، يا سيدي الصفة لا تتقدم عن النصوص دي قاعدة لغوية، نعم قاعدة نحوية نعم، ولكنها أسست وأصلت على أصل فكري، ومن هنا تبدأ ترتبط قواعد اللغة. قواعد اللغة بأصول التفكير الإنساني، وهنا تبدأ إيه ترتبط إيه قواعد اللغة، وده الكلام الصح، وده الكلام الصح. قواعد اللغة ترتبط بإيه، وده الكلام الصح، لأن اللغة مش هي الوحدة، ما نبتتش في صحراء، اللغة إيه؟ إنما أنبتها الوجدان الإنساني والعقل الإنساني، وثقلها وثقفها وثقفها ورققها إلى آخره، ورققها إلى آخره. فدرس اللغة بمعزل عن النفس الإنسانية درس باطل. ها درس اللغة ها بمعزل ها درس بيعلمك ليه عبد القادر وهو في وهو وهو وهو وهو تحت أطباق التراب. يلا ها فمين كلامي؟ نعم ده اللي أنا أريده، أريد أنك أنت يعني تقرأ الكلام وتفهمه وتسمعني كلام آخر منه. ها أنا قلت إيه؟ وتسمعني منه، مش هو نفسه اللي هتسمعه لي، لأنك لما هتسمعه لي أنت عملت إيه؟ يقول أنت عملت إيه؟ طب ما أنا أقرأه بدل أنت ما تقوله أنا هقرأه، إنما أنت مرره على عقلك ودرب عقلك على ان الافكار اللي تمر عليه يضع فيها قطرات من رحيقه. انا قلت ايه؟ درب عقلك على ان الافكار اللي تمر عليه المجرى بتاع المجرى ده بتاع عقلك ده يكون مجرى لا يمكن ان تمر عليه الافكار مرورا مرورا مرورا مرورا مرورا الكراء، إنما لابد أن يضع فيها شيئا تنبئني الأفكار إنها مرت على رأس حضرتك. هذا الشيء ده يقول لي والله أنا مريت على جمجمة عقل الشيخ ياسين فأودع فيها هذه الوديعة. أقول له الله يغفر لنا ولك يا شيخ ياسين، إنما عقل الشيخ ياسين يأكل منها حتة بدل ما يضيف إليها فكرة، قضية تانية. تبي كلام ولا؟ يلا. ولا يتصور في الألفاظ وجوب تقديم وتأخير وتخصص في ترتيب وتنزيل. أيوة الكلمة دي أنا بقرأها وأنا في سنكم وهي لا تزال إلى الآن بتقول لي إن فيه مناهج جديدة لدراسة اللغة وربطها بالوجدان الإنساني، لا بد لنا من الرجوع إليها ولا بد لنا من الوقوف عليها. يلا. وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركبة ماشي. وأقسام الكلام المدونة. خلاص ده خلاص، هات لي بقى رقم 3 يا شيخ زين. فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا أو يستجيد نثرا ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول حلو رشيق وحسن أنيق وعذب سائغ وخلوب رائع، فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف. أنا عاوز أفهم يا حضرات المحترمين، أنا عاوز أفهم، أنا بقول إيه؟ أنا بقول شعيبك بالله أنت تقرأ الأقصار مفصولا بعضها عن بعض، لأن ده شطر العلم. هذا إيه؟ إنما الشطر الأنبل ربط الأفكار بعضها بعض. من أول ثلاثة دي، فإذا رأيت البصيرة بجواهر الكلام، ده كيف رتب على الذي مضى. ها ها ها. إذا رأيت البصيرة، أنا بقول لك فهم المسألة مفردة قد يكون سهلا، إنما الربط أحيانا يكون غامضا جدا، أحيانا يكون إيه؟ غامضا جدا. كيف ترتب ما في الفقرة الثالثة على ما مضى؟ أقول لك يا سيد، الذي مضى بيقول إن الأصل هو الإبانة. الأصل هو إيه؟ الإبانة، وربط وترتيب المعاني في النفوس، وترتيب المعاني في النفوس والنطق يأتي بناء على ترتيب المعاني في النطق، يأتي على وفق إيه؟ وبعدين يعرش تعريجة خفيفة كده ويفتح قوس ويقول لك اللغة بنيت على ذلك، اللغة بنيت على هذه الأصول النفسية. طيب، عظيم جدا. إذا أنت وجدت أهل اللي شفت الكلام، شفت الكلام الرائع، حكم في بالك من كرم الله للمدرس إنه يفتح عقل تلاميذه فيفهموا العلم، حتى ولو كان هو يعني كده شوية ليس كما ينبغي، بس أنا معرفش إذا ربنا حيكون بهذه الكرامة ولا لا. أعيد تاني الكلام، ما دامت الحكايه حكايه ابانه وترتيب المعاني في النطق دي هي الاصل، اذا انت قرات كلاما منسوبا الى اهل العلم ظاهره ينافي هذه الحقيقه فراجع، لانك لو راجعت ستجده لا يصطدم مع هذه الحقيقه. شفت ازاي؟ انا بقول لك ان في هنا ايه، في هنا انتقالة، في هنا مرحلة انتقال، لابد ان انا افهمها. ما دام الذي لا شك فيه ان فضل الكلام على الكلام هو الإبانة، هو الايه؟ هو الإبانة. فاذا قرأت كلاما منسوبا لأهل العلم ظاهره يخالف هذا فراجع، لأنك مخدوع بالظاهر. كان ممكن يقول فإذا قرأت لأهل العلم ما يخالف هذا فلسنا معهم، فهم كلامي؟ فهذا الذي قالوه ليس صوابا، فهم؟ فهذا الذي إنما هو عاوز يعلمك احترام المقالة التي يقولها أهل العلم. ما تتجرأش وتقول إنهم لم يفهموا الاستطيقة، فهم كلامي؟ ما تتجرأش وتقول إنهم لم يحسنوا الفهم، لأنك أنت لما تقعد تجرح في عقليات أهل العلم لطلاب العلم، يبقى أهل العلم أنت قفلت أمامهم أبواب طلب العلم وفضل سعادتك بس، وعلم سعادتك ربما يكون علم مزيف ملوش أي قيمة، يبقى أنت جاهلت الجيل. فكان من عادة علمائنا أنهم يشرحون الحقيقة العلمية ثم يقولون إذا وجدت خلاف هذا في كلام الكبار فراجع هذا الخلاف، لأنك أنت أخطأت في فهم كلام العلماء. ها ها، لأنك إيه؟ والمسألة راجعة إلى المعاني وليست راجعة إلى الألفاظ. القضية إن عبد القاهر ينفي نفيا قاطعا أن ترجع مزية إلى مجرد اللفظ. ينفي إيه؟ وفي كلام العلماء ما يصف الكلام أوصافا غالبا ما تقول لللفظ، زي حلو رشيد وعذب أنيف وخلوب سائر وكذا كذا كذا كذا إلى آخره. فهنا الكلام منصرف إلى الله الذي أنت وقفت من أول طريقك تنفي أن يكون له مدخل في حسن الكلام وفي رفع وفي رقي شأن الكلام. تمام؟ نعم. أنا حاجز في كلام الأئمة كلاما يصف الكلام بما هو أقرب، حلو رشيق وخلوب رائع وكذا، دي أوصاف ألفاظ. يقول لك بس مخدعش، لا تنخدع، لا تنخدع، وراجع نفسك، لأنك ستجد أن كلامهم يطوي في ضميره ما قلته أنا. ها ها ها، ستجد أن كلامهم إيه يطوي في ضميره ما قلته أنا. كم يا سيدي؟ فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف. الله الله، وإلى الله ظاهر الوضع اللغوي. يا بابا أنا تعلمت كيف أزوق الشعر من مثل هذا، لما بيقول لك عذب وخلوب وحلو ورشيق، لا يمكن مطلقا أن تقبل أن هذا راجع إلى جرس الألفاظ، لا يمكن إيه مطلقا ها أن تقبل ها أن هذا ثاني مرة تاني. لما تجد مثل هذا الثناء على الألفاظ احذر أن تنخدع وأن تظن أن هذا ثناء على النغم والرنين. ها ها ها، احذر إيه؟ أن يكون هذا ثناء على النغم والرنين، لأنك أنت لو فتشت ستجد تحت هذه الأوصاف التي هي في الظاهر راجع الألفاظ ستجد أصلا من أصول المعنى هو سبب حسنها. فمن كلامي يختار واضح. طيب يلا. فاعلم أنه ليس ينبئك. فمن كلامي أنا أتعلم هنا إيه؟ أنا بتعلم مراجعة كلام العلماء. أصلك أنت لم تكن من أهل العلم ما لم تحسن قراءة أهل العلم، ما لم تحسن فهم كلام أهل العلم. عبد القادر الآن بيعلمك علم يا سيدنا. عبد القادر أن يعلمك كيف تقرأ كلام أهل العلم اللي حيقرأها سيدنا الشيخ جمعة، ده هيبقى إمام إن شاء الله رب العالمين، لأن كثير من العلم مغفلين زيه وكذا. فهم كلامي ها؟ ما بيقولش علم، ما بيقولش إيه، إنما بيقول إيه كيف تقرأ كلام العلم. أيوة مهمة جدا، زي مهم جدا ان العالم المخلص الصادق بيسيب المعرفة احيانا ويعلمك كيف تتعلم المعرفة. يعني بدل من يقدم لك فكرة يقول لك اذا قرأت في كلام الكرام الذين موناس نوعان، قسم يؤخذ عنه العلم وقسم لا يؤخذ عنه العلم، وعينك انت محتاج لعين ثالثه عشان تعرف الذين يؤخذ عنهم ها ها والذين ايه لا يؤخذ عنهم، لانك اذا اخذت ممن لم يؤخذ عنه تبقى حكمت على عقلك بالضلال والفساد. انما لازم تعرف مين اللي يؤخذ عنه. ولذلك علماءنا كانوا يقولون ان العالم من اخذ عنه شيء ورد عليه شيء. ها من ايه؟ من اخذ عنه شيء ورد عليه شيء. اما من رد عليه ولم يؤخذ عنه، اما ايه؟ من رد عليه ولم يؤخذ عنه فلا قيمة له، حتى انهم كانوا لا يردون الا على من اخذ عنه علم، لان ما دام اخذ عنه علم يبقى الواجب الرد على خطأه حتى لا يأخذ الناس عنه خطأه كما أخذوا عنه صوابه. فعبد القادر هنا بيتكلم بيقول لك إيه؟ اللي بيؤخذ عنهم العلم لهم ألفاظ ملبسة فتوقف عندها وادخل في ضمير اللفظ ولا تكتفي بظاهر اللفظ، لأنك لو اكتفيت بظاهر اللفظ ستكون أخذت علما لم يقصدهم إليه. قلت أنا الكلام اللي أنا قلته هذا يا جماعة أيها يعني كلام أهل العلم الذين أخذ عنهم العلم، إذا وجدت فيه شيئا يناقض حقائق المعرفة الأساسية فراجع كلامهم ولا تأخذ بظاهره وإنما ابحث عن باطنه، لأنك لو أخذت بظاهره ستأخذ عنهم علما لم يقصدوهم إليه. إذا أخذت بظاهر كلام العلماء ستأخذ زي اللي بيأخذ بظاهر القرآن أو بظاهر الحديث، يبقى أخذت علما لم يقصدوهم إليه. فاللي بيقول لفظ حلو أنيق وعذب رشيق وخلوب رائع هو لا يريد رنين الألفاظ ولا يريد مجرد أصوات الألفاظ. لو فهمت أنت هذا من كلامهم يبقى أخذت عنهم علما لم يقولوا. لكن أنا بتكلم في قضية غير الأهمية، بتكلم في قضية غير الأهمية. هذا الظاهر لو أخذته أنت بظاهره واعتبرت ما أخذته علما يبقى أنت أخذت عنهم ما لم يقل، لم يقل، لم يقل، لم يقل. إنما ارجع، ارجع ودقس حتجد إيه وراء خلوب رائع وعذب أنيق في كلام. هي الإقراء اللي بقى تيسير. فاعلم أنه ليس ينبئك، فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف وإلى ظاهر الوضع اللغوي، بل إلى أمر يقع من المرء في فعله وفقد يقنع يا جمعة. تعرف لما وقفت أنا عند إلى أمر يقع من المرء في فؤاده وفضل يقتدحه العقل من زناده، تذكرت كلام الفرزدق. الفرزدق كان بيقول فيه آيات في القرآن الكريم، يا آيات السجدة نسجد إيه، نسجد إيه، نسجد عندها عند تلاوتها. وكان أحد بيعمل شريعة للشعر إن فيه معاني في الشعر توجب ليه يسجد. انت فهم كلامي يا عايز فهم كلامي. كلام مذهل جدا. الجرس والنغم الاخر لا ينبئك عن شيء تسمعه الاذان، وانما ينبئك عن شيء يقع من المرء في فؤاده. يا سلام يا سلام، دي الفاظ لا يقولها الا الملهمون. ها الى ايه الى ايه الى ايه يبقى كان الجناس والحاجات ديت مش هي مش لغه شخشخه اذان، وانما هي شيء، وانما المثير فيها والمدهش فيها والمعجب فيها والحسن فيها امر يقع من المرء في فؤاده وليس في أذنه. ها أمر إيه وليس وفض يقتدحه العقل من زناده وليس في أذنه. يلا بسم الله. لا بس خلاص الله يرضى عنكم بالفعل عشان أنا تعبت. حضر الشيخ.